بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشرف وكرم وبارك وعظم، وعلى آله وصحابته والتابعين وتابعين بإحسان إلى يوم الدين، بكل لمحة ونفس عدد ما وسع علم الله. أما بعد، من كتاب صحيح مسلم للإمام الحافظ الحجة أبي الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم البشيري النيسابوري رحمه الله تعالى، ونفعنا الله بعلوم وعلوم مشايخه وتلامذته وقراء صحيحه وشراحه في الدارين آمين. الباب 17 من الكتاب الثالث، كتاب الطهارة، باب الاستطابة. والاستطابة بمعنى الاستنجاء، والاستنجاء بمعنى التطهير من النجاسة الخارجة من القبول والدبر. يبقى الاستنجاء والاستطابة بمعنى واحد. والاستنجاء والاستطابة يشمل الاستجمار واستعمال الماء. فالاستجمار أي استعمال الحجارة بس في إزالة النجاسة. ما تقول استجمار جاي من الجمر، الحجارة. لكن لما تقول الاستطابة يبقى تدخل فيها الاستجمار واستعمال الماء. فالاستطابة أعم والاستنجاء أعم. فيستنجي الإنسان بالماء أو يستنجي بالحجارة أو بمجموعين. إنما إذا قلت استجمرة يبقى معناه لم يستعمل إلا الحجارة. بإسنادنا المتصل عن مشايخنا جزاهم الله عنا خير، من الإمام مسلم في صحيح الحديث 29 بعد 600، يقول: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو معاوية ووكيع عن الأعمش حا قال وحدثنا يحيى بن يحيى واللفظ له قال أخبرنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن عبد الرحمن بن يزيد عن سلمان رضي الله عنه قال، بس ان سلمان الفارسي، قال قيل له: قد علمكم نبيكم صلى الله عليه وسلم كل شيء حتى القراءة. من باب ايه؟ الاستهزاء يعني. قال فقال: اجل، لقد نهانا ان نستقبل القبلة لغائط او بول، او ان نستنجي باليمين، او ان نستنجي باقل من 3 أحجار، أو أن نستنجي برجيع أو بعظم. يبقى لا يجوز استقبال القبلة أو استدارها للبول والغائط في الخلاء أو الصحراء في غير بنيان، يحرم ذلك. أما في البنيان ففيه خلاف، بعض العلماء قالوا ما زال يحرم، وبعض العلماء كالشافعية ومن وافقهم وكذا المالكية على أنه إن كان في البنيان فلا فيجوز لا شيء، طالما في بناء. لأن أنت إذا دخلت مرحاض مبني ولقيته متوجه للقبلة لا تعرف أن تتغير، وطالما بقى في جدار فصلك عن القبلة فيبقى لا شيء. أما إن كنت في صحراء ولا بناء أمامك ففي هذه الحالة تتحرى القبلة حتى لا تستقبلها ولا تستدر ببول ولا بغائط، ويستثنى البنيان. أو أن تستنجي باليمين، أو أن نستنجي باليمين، يبقى الاستنجاء يكون بإيه؟ باليد اليسرى. والنبي كان يستعمل اليمنى في الأشياء الشريفة كالأكل، الشرب، المناولة، المصافحة وغير ذلك من كل أمر شريف. أما الأمور التي فيها إزالة نجاسة أو قاذورات أو شيء من هذا كان يستعمل فيها يسار صلى الله عليه وسلم. أو أن نستنجي بأقل من 3 أحجار، إذا استجمر واستعمل الحجر بالمسح فأقل الواجب 3 مساحات، أقل الواجب 3 مساحات. فإن لم يتم الإنقاء ب3 مساحات عليه الزيادة، فإن تم الإنقاء بشفع يسن له الإيثار، فإن تم الإنقاء في الرابعة يسن يخل الخمسة، لو تم الإنقاء في السادسة يسن أن يسبع، وإن تم في الثامنة يسن ان يكسع وهكذا. او ان لكن لو استعمل الماء يكفي مره، لان الماء قوي في الازاله يزيل الاثر والايه والجرم وعين النجاسه. او ان نستنجي برجيع او بعظم، نوع حجر النجاسه لابد ان يكون طاهرا، فلا يجوز ان يكون برجيع لان الرجيع نجس، ونهانا عن العظم لانه محترم، لانه طعام لاخواننا من الجن، فلا يجوز استعمال العظم لانه محترم، ولا يجوز استعمال الرجيع لانه نجس. وعلشان كده قالوا حجر الاستنجاء ايه، لابد ان يكون طاهرا عشان نخرج النجاسه، فالرجيع يخرج. والرجيع هو ايه؟ ما يخرج من الدواب ثم يجف، يسموه رجيع. كويس؟ اللي هو الخارج، روص الدواب اذا جف يسموه رجيع، فهذا نجس فلا يجوز استعماله. والعظم قلنا انه محترم لانه طعام اخواننا الجن، يبقى يشترط في حجر النجاسه ان يكون جافا قالعا للنجاسه طاهرا، ما ينفعش يبقى رطب، لازم يبقى جاف، ولازم يكون قالع للنجاسه. قالع للنجاسه يعني يتشربها، يشيل مش ينشرها، فما ينفعش تجيب قطعه خزف ولا قطعه زجاج، لان ده لا يقلع النجاسه بل ينشره. يبقى لابد ان يكون قالعا للنجاسه، جافا طاهرا غير محترم، غير محترم عشان نخرج ايه؟ نخرج العظام ونخرج الاوراق المكتوب عليها لغه عربيه، لان الحروف العربيه مقدسه كتب بها القران، فما ينفعش ان انا استنجي واجيب ورقه جريده ويستنجي بيها، لانها مكتوب فيها لغه عربيه وقد يكون فيها بعض الايات والاسماء الشريفه، فكل ده يحرم، فلا بد ان يكون غير محترم. وخرجنا الخبز، قطعه خبز جافه مرميه كده ما ينفعش استعملها وازيد بها النجاسه، لان الخبز محترم، النبي صلى الله عليه وسلم يقول ايه؟ اكرموا الخبز. فيبقى لابد ان يكون ايه؟ غير محترم. وعن ابي قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الرحمن. وهنا كمان يبين لك ادب الصحابه في بيان ايه؟ ما علمنا النبي. التاني بيسأل سيدنا سلمان يستهزأ، بيقول له يعني هو نبيكم ده علمكم كل حاجة حتى القراءة؟ أما هو ما قالوش أنت بتستهزأ ليه وتديله بالقلم؟ قال له أه فعلا علمنا نعمل كذا وعلمه الآداب. شوف حسن بقى، يعني لم ينظر لاستهزائي وقال أنت تستهزئ، ولكن أجابه الإجابة اللي فيها العلم وأعرض عن جهله، وده يدل لك على حكمة سيدنا سلمان وعلو شأن الصحابة. فلا تعامل الجاهل بجهله، أعرض عن الجاهلين، لأن طبيعة السؤال يدل على أنه كان بيستهزأ، لكن سيدنا سلمان أخذه بمهمة. شوف جاوبه إزاي، جاوبه إداله علم، قال له آه فعلا، قال أجل فعلا علمنا كل حاجة، لقد نهانا أن نستقبل القبلة لغائط أو بول، أو أن نستنجي باليمين، أو أن نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار، أو أن نستنجي برجيع أو بعظم. شوف الدل الأدب كلها. فجزاهم الله عنا خير هؤلاء الصحابة الكرام. وعن أبي قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا سفيان عن الأعمش. الأعمش اللي هو مين؟ سيدنا سليمان بن مهران، سليمان بن مهران الشهير بالأعمش، وهو من رجال الصحاح كتب الستة. ومنصور عن إبراهيم عن عبد الرحمن بن يزيد عن سلمان قال قال لنا المشركون إني أرى صاحبكم يعلمكم حتى يعلمكم القراءة، فقال أجل، إنه نهانا أن يستنجي أحدنا بيمينه أو يستقبل القبلة، ونهى عن الروث والعظام، وقال لا يستنجي أحدكم بدون ثلاثة أحجار، يعني أقل من ثلاثة أحجار، ولا يشترط العدد، لكن يشترط العدد في الأحجار، بل يشترط المساحات، ولو حجر كبير له كذا حافه تمسح ثلاث مساحات يبقى اسمه ثلاث احجار. فالعبره بالمساحات مش بالعدد بخلاف رمي الجمرات. رمي الجمرات في الحفر العبره فيها بالعدد، لازم سبع رميات. يعني لو خدت سبع احجار كده ورميت رميه واحده تتحسب واحده. تاخد بالك ازاي؟ ده في رمي الجمرات، لان العبره بالرميات، سبع رميات. خدت بالك؟ لكن هنا في الاستنجاء العبره بالمساحات مش بالعدد. فممكن يبقى حجر فيه جوانب كثيره فتمسح بكل جانب ويبقى حجر واحد وتبقى ثلاث مساحات تمشي. واخد بالك؟ دي نقطه اهو تاخد بالك. وعنه به قال حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا روح بن عباده قال حدثنا زكريا بن اسحاق قال حدثنا ابو الزبير انه سمع جابرا رضي الله عنه يقول نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يتمسح بعظم او ببعر. والبعر هو الروث، هو الرجيع، كله معنى واحد. يبقى البعر والروث والرجيع بمعنى واحد. وعن ابي قال وحدثنا زهير بن حرب وابن نمير قال حدثنا سفيان بن عيينه حا قال وحدثنا يحيى بن يحيى واللفظ له قال قلت لسفيان بن عيينه سمعت الزهري يذكر عن عطاء بن يزيد الليثي ابن يزيد الليثي عن ابي ايوب رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا اتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبله ولا تستدبروها ببول ولا غائط ولكن شرقوا او غربوا. قال ابو ايوب فقدمنا. لكن افرض القبله في جهه الشرق او الغرب يبقى لا تستقبلها. هنا شرقوا او غربوا لان اهل المدينه كانت القبله بتاعتهم ايه بالنسبه لهم جنوب. فيبقى لما يشرق ويغرب بعيد عن القبله. لكن افرض انت قبلتك شرقيه يبقى لا تشرق. وانت لو كان قبلتك غربيه لتغرب. لان النبي كان بيكلم ايه الصحابه اللي هي بالنسبه لهم القبله بتاعتهم اما جنوبيه او شماليه على حسب ايه موقعهم. ولكن شرقوا او غربوا. قال ابو ايوب فقدمنا الشام فوجدنا مراحيض مبنيه، يعني قد بنيت. لما راحوا الشام يفتحوها وجدوا ان في مراحيض مبنيه قد بنيت قبل القبلة فننحرف عنها ونستغفر الله. قال نعم. يبقى سيدنا أبي أيوب الأنصاري كان يرى أنه حتى في البنيان لا يستقبل القبلة، مذهبه كده. فقالوا له يا سيدنا أبي أيوب، أبي أيوب الأنصاري ده مدفون فين؟ في اسطنبول هناك على مشارف اسطنبول، وليه مسجد كبير. ربنا يستر لنا كده نروح بزوره ان شاء الله. سيدنا ابي ايوب الامصري سيدنا حسين بتاع القياده. ده كان الخلفاء العثمانيين كلهم يتولوا الخلافه بقبر، يعني ايه بجوار قبره تبركا يعني. فسيدنا بعد اتساع المدن بقى داخل الاسطنبول، لكن هو كان على مشارفه زمان. كان سيدنا ابي ايوب لما مات كان عنده 90 سنه وراح فتح القسطنطينيه وعنده 90 سنه وراكب الفرس بتاعهم، وكان يعني فقال لو انا مت فادفنوني تحت اقدامكم، يعني في الحته اللي انا اموت فيها ما تنقلوليش حته ثانيه. فوقع من على فرسه فمات في فتح القسطنطينيه. فراح دفنوه في الموقع ده وعملوا له قبر، وبقى قبر معروف. بمرور الزمن بنوا حوله مسجد كبير. فسيدنا ابي ايوب الانصاري كان يرى انه لا يجوز استقبال القبله ببول ولا غائط في بنيان او صحراء سواء بسواء. واضح؟ فقالوا له بس يا ابي ايوب احنا بنلاقي بعض المراحيض. قال لهم خلاص انحرف قليلا واستغفر ربك في سرك. خدت بالك؟ ده ايه مذهب؟ خلافا لمذهب الشافعيه وما ذهبوا اليه ايه بجواز ذلك في البنيان، عشان عندهم دليل تاني هنقراه. هيجي دليل الشافعيه. وعن ابي قال وحدثنا احمد بن الحسن بن خراش قال حدثنا عمر بن عبد الوهاب قال حدثنا يزيد يعني بن زريع قال حدثنا روح عن سهيل عن القعقاع عن ابي صالح عن ابي هريره رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا جلس أحدكم على حاجته فلا يستقبل القبلة ولا يستدبرها. وعن أبي قال: حدثنا عبد الله بن مسلمة بن قعنب قال: حدثنا سليمان يعني ابن بلال عن يحيى بن سعيد عن محمد بن يحيى عن عمه واسع بن حبان قال: كنت أصلي في المسجد وعبد الله بن عمر مسند ظهره إلى القبلة، فلما قضيت صلاة صرفت إليه من شقي، فقال عبد الله: يقول ناس إذا قعدت للحاجة تكون لك، فلا تقعد مستقبل القبلة ولا بيت المقدس. قال عبد الله: ولقد رقيت على ظهر بيت فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قاعدا على لبنتين مستقبلا بيت المقدس لحاجته. يبقى ده في البنيان، فاستدل الشافعي على أنه لو كان في البنيان يبقى جاهز بسبب هذا الحديث، خدت بالك؟ فاستثنوا البنيان. لكن لو مهندس بيصمم بيعمل لسه ديزاين لعمارة أو شيء من هذا، عليه إن هو يمشي على مذهب سيدنا أبي أيوب الأنصاري، يوم ما يجي يعمل دورات المية يخليها بغير مستقبل القبلة، يراعي هذا يعني إن استطاع يعني. إن لم يستطع يمشي على مذهب الشافعي. لكن لو كانت المساحة اللي عنده تديله هذه الفرصة يبقى في باله وخلاص، بحيث إن إيه الخروج من الخلاف مستحب، لأن الخروج من الخلاف إيه؟ مستحب، القاعدة كده. وعن أبي قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا محمد بن بشر العبدي قال: حدثنا عبيد الله بن عمر عن محمد بن يحيى بن حبان عن عمه واسع بن حبان عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: رقيت على بيت أختي حفصة أم المؤمنين، اللي كان سيدنا عمر بيلقب ايه بيكنى بها، يقول على سيدنا عمر ايه ابو حفص، لان كانت بنته الكبيره ايه، فيقولوا عليه ابو حفص، كان يكنى بها. على بيتي رقيت على بيت اختي حفصه، يعني طلع على السطوح، يعني على السطوح حجره ستنا حفص، فرايت رسول الله صلى الله عليه وسلم قاعدا لحاجته مستقبل الشام مستدبر القبله. وده دليل الشافعي على جواز فعل ذلك في البنيان، واضح؟ بعض الملكية عندهم لا يجوز مطلقا، أظن عندهم قول كده، وقالوا إن ده خاص بالنبي، لأن إذا خالف قوله فعله يبقى قوله للأمة وفعله خصوصية، لأن عندهم قاعدة كده يريحوا نفسهم، إذا خالف قوله فعله يبقى قوله للأمة وفعله خاص به فلا يقاس عليه، واضح؟ ده رأي من ذهب إلى أنه يحرم مطلقا، زي سيدنا أبي أيوب الأنصاري ومن وافقه في مذاهب المسلمين. باب النهي عن الاستنجاء باليمين. وعن أبي قال: حدثنا يحيى بن يحيى قال: أخبرنا عبد الرحمن بن مهدي عن همام عن يحيى بن أبي كثير عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يمسكن أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول، ولا يتمسح من الخلاء بيمينه، ولا يتنفس في الإناء، أي أثناء الشرب. كل دي آداب لابد أن تراعيها، لأن الناس كانت ليست لديها آداب عندما ظهر فيهم النبي، كانوا ليس عندهم أدب، فالنبي أراد أن يؤدبهم ويعلمهم، اللي دلوقتي باللغة الحديثة يقول لك الإتيكيت. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يعلمهم الأدب صلى الله عليه وآله وسلم في كل الأمور، يشرب إزاي، يأكل إزاي، لأنه لو تنفس في الإناء تيجي تقرب تشرب مكانه فهتضيع مليئة الماء، فلما يجي يشرب وعايز ياخد نفسه ويميت الإناء عنه يتنفس وبعدين يشرب تاني، يميت الإناء بعيد عنه وهكذا، ده الأدب. ولما يجي برضه يتبول ما يمسكش ذكره بيمينه، لانه ممكن ينقط بعض البول يجي على ايده اليمين، وايده اليمين هو اللي بياكل بيها، هو اللي بيتناول بيها المصحف، بيسلم بيها مع الناس، يصافح بيها الناس، فبتبقى نظيف، فما يمسكش ذكره بيمينه. ولما يجي يمسح برضه يمسك حجر الحجر بيده اليسرى ويمسح بيه، اللي هو ورق الكلينكس دلوقتي، الورق بتاع التواليت هيمسكه بايده اليسرى ويمسح بيه. وعن أبيه قال حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا وكيع عن هشام الدستوائي عن يحيى بن أبي كثير عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل أحدكم الخلاء فلا يمس ذكره بيمينه. وعن أبيه قال حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا الثقفي عن أيوب عن يحيى بن أبي كثير عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبي قتادة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يتنفس في الإناء أو يمس ذكره بيمينه وأن يستطيب بيمينه. باب التيمم في الطهور، يعني عندما تريد أن تتطهر تغتسل أو تتوضأ أو تتيمم فإيه، فالتيمم سنة مستقرة لابد أن تكون عادة عند كل مسلم عند أي طهارة. وعن أبي قال وحدثنا يحيى بن يحيى التميمي قال أخبرنا أبو الأحوص عن أشعث عن أبيه عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها قالت إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحب التيمم في طهوره إذا تطهر وفي ترجله إذا ترجل وفي انتعاله إذا انتعل، يبقى حتى لما يجي يرجل رأسه يبدأ به بالجهة اليمنى الأول، وعندما ينتعل يعني يلبس نعله يبدأ باليد بالرجل اليسرى اليمنى الأول، ويلبس الشراب يلبس الشراب اليمنى الأول، وفي الخلع العكس لما يجي يخلع يخلع اليسرى الأول كويس. وعن أبي قال وحدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة عن الأشعث عن أبيه عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب التيمم في شأنه كله في نعليه وترجله وطهوره. باب النهي عن التخلي في الطرق والظلال. الوقت اللي قاعدين في رابعة في التحرير بيتبولوا في الطريق العام، واخد بالك؟ فلا دول ماشيين على الإسلام ولا دول ماشيين على الإسلام، وبيصلوا في الطريق العام، والطريق العام لا يصلى فيه لأنه فيه قطع طريق، وقطع الطريق للمسلمين من الكبائر، وإيذاء المسلمين في طرقهم من الكبائر. فإذا صلى في مكان يؤذي المسلمين لا تقبل صلاته، بل باطلة على مذاهب كثير. فلا اللي قاعد في التحرير عدل ولا اللي قاعد في رابع عدل، فلا ده ماشي على الإسلام ولا ده ماشي على الإسلام، وإن ادعوا غير ذلك فكلها ادعاءات، كلها ادعاءات يا أستاذ. بيؤذوا الجيران، وإذاء الجار كبيرة من الكبائر. تصور أنت ساكن أنت في رابعة ولا ساكن في ميدان التحرير، ولا عملك في ميدان التحرير، عيادتك إذا كنت طبيب ولا شركتك ولا محلك، وهم واقفين حالك، مش ده إذاء؟ قطع أرزاق للناس إزاءه. يبقى كل اللي بيعملوه ده، وبعدين واقف يقول لك بصلي، صلي ليه؟ ايه اللي بتصلي ده؟ تروح صلي في جوامع، جوامع معموله ليه؟ تيجي في الشارع اللي بتمشي فيه عربيه تقول الله اكبر، وقف المرور، حاجه غريبه قوي. يبقى مالكش حرمه، العربيه تمشي وتدوسك، ما بقاش ليك حرمه خلاص، فاهم؟ ولا صلاه مقبوله اصلا، بل باطله على مذهب الحنابله، لأن إذا اجتمعت معصية مع الطاعة أبطلت الطاعة، زي اللي بيصلي في أرض مغصوبة، فهمت بقى؟ فناخد بالنا من الحاجات دي حقائق مهمة عشان تعرف إن الناس القوات بتوعهم دول اللي مربيين دول وقاعد أتكلمهم لا عارفين دين ولا عارفين أحكام أصلا ولا درسوا، ولا درسوا والله، ولا درسوا، وليس لهم شيخ، والله ليس لهم شيخ، وليس لهم إسناد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أصلا. وبعدين بيتكلموا بيفهموا الناس ان هم اصلا رمز الاسلام، رمز هم رويبضات، النبي تبرأ منه. الرويبضة مين؟ اللي هو يتكلم في شأن العامة ولا يحسن شأن نفسه، تلاقيه في نفسه فاشل في حياته الخاصة وحياته الأسرية وحياته مع أصدقائه وفي حياته في عمله وفي حياته في تعليمه فاشل، وبعدين عامل نفسه قائد كبير. قائد كبير إذا كنت أنت لم تستطع أن تقود نفسك هتقود غيرك؟ فاقد الشيء لا يعطيه. فالنبي نهى ان يتخلى الانسان في طرق المسلمين، يتخلى يعني يبول يتغوط، ما ينفعش تترك المسلمين وتحت الظل تحت شجرة أو في عند كراسي الناس بتقعد عليها أو في استراحات الناس بتستريح فيها وأي روح يتخلى. ده اسمها إيه؟ اتقوا الملاعن الثلاث، أي كده ملاعن لأنها تؤدي إلى اللعن، واللعن علامة الكبيرة، فده من الكمال. إحنا نعرف ناس ساكنين جنب رابعة بيقول لك بقت ريحة الأمونيا والنشادر والبول عامية عينين الناس من كتر البول في الشوارع، وفي نفس الوقت يروح يصلي في نفس الشارع ده، يعني يبول ويصلي، إيه ده؟ صلت إيه دي؟ على أرض نجسة ومغصوبة، أرض نجسة وأرض مغصوبة، غصبها كده أهو من طرق المسلمين وفرش فيها وعمل خيمة ونام. تنام إيه ده؟ يا أستاذ نايم فين؟ دي مش أرضك. وقفت حال الناس ويقول لك إحنا بتوع الثورة، ثورة إيه يا أستاذ؟ ثورة إيه يا أستاذ؟ ثور على نفسك الأول وأدب نفسك وربي نفسك. ربنا ينجينا يا سيدي. هي دي الفوضى اللي عايزاها امريكا والبلاد الاوروبيه تنشرها في بلاد المسلمين، عدم مراعاه الاداب. هي دي الفوضى، هي دي العلمانيه. العلمانيه ايه؟ ان مفيش مقدس، النسبيه المطلقه، مفيش حاجه اسمها ادب، كل واحد يعمل اللي هو عايزه، كل واحد يمشي على حل شعره. هي دي العلمانيه. انما الاداب اللي بنتعلمها يقول لك يعني لازم تدخل برجلك الشمال وتخرج برجلك اليمين وتلبس مش عارف ايه وبتاع. يا اخي البس وخلاص، المهم تلبس، وبعد ما تلبس يقول لك لا اقلع احسن وامشوا عريانين بعد كده. ما هو ده اللي بيوصلوه بالتدريب كده. فربنا ينجينا، علينا ان نعود مره اخرى الى ضوابط ديننا، ولا نتاثر بالعلمنه والعلمانيه والعولمه. في علمنه وعولمه وعلمانيه، كل واحده ليها تعريف وهم بينشروا هذا. فربنا ينجينا. يمكن تعريف الثلاثة بكرة عشان نخلص. باب الاستنجاء بالماء من التبرز. احنا دي خلصناه. احنا الباب اللي قبليه باب النهي عن التخلي في الطرق والظلال. تكتب بقى ميدان التحرير وميدان رابعة جنبها تفسير يعني، وميدان النهضة. وعن أبي قال حدثنا يحيى بن أيوب وقتيبة وابن حجر جميعا عن إسماعيل بن جعفر قال ابن أيوب حدثنا إسماعيل قال أخبرني العلاء عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال اتقوا اللعنين. اللعنين يعني ما يستوجب اللعن. قال وما اللعانان يا رسول الله؟ قال الذي يتخلى في طريق الناس أو في ظلهم. الناس أول ما إيه تمشي وتشوف بتاع يقول الله يلعنه، ليه عمل كده؟ الله يلعنه، يقوم يجيب اللعن لنفسه. فاهم؟ فالإنسان يتجنب ذلك. باب الاستنجاء بالماء من التبرز. وعن أبي قال حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا خالد بن عبد الله عن خالد عن عطاء بن أبي ميمون عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم دخل حائطا. حائط يعني بستان في شجر وفي مزروعات ايه وليه سور، كل ده يسموه حائط. يبقى بستان له سور يسموه حائط. دخل حائطا وتبعه غلام معه ميضاءة هو أصغرنا، فوضعها عند سدرة شجرة نبي، عند سدرة يعني شجرة نبي. فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم حاجته فخرج علينا وقد استنجى بالماء. بيعلم الصحابة انما تيجي تكون رايح تقضي حاجتك خد معاك حاجة فيها اناء في ماء تقوم ايه تنظف نفسك بالماء احسن. طبعا الحاجات دي بالنسبة للصحابة اللي كانوا عايشين في صحراء وبتاع طول عمرهم يعني كانت بالنسبة لهم تلفت انتباههم قوي، حاجة جديدة يعني. حاجة احنا بالنسبة لنا طبعا مولودين مسلمين ابا عن جد عن جد عن جد بالنسبة دي حاجة بديهية. فاهم؟ لكن دي بالنسبه للصحابه كانت تلفت انتباههم جدا لانه مجتمع كان لسه اول مره يشوف الادب ده. وعن ابي قال وحدثنا ابو بكر بن ابي شيبه قال حدثنا وكيع وغندر عن شعبه حا قال وحدثنا محمد بن المثنى واللفظ له قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبه عن عطاء بن ابي ميمونه انه سمع انس بن مالك رضي الله عنه يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل الخلاء فاحمل انا وغلام نحوي يعني في سني يعني إداوة والإداوة هي إناء صغير من جلد، إناء صغير من جلد يسموه إداوة. وعنزة، ويبقى ماشي عصاية، عصاية يعني قطعة خشب كده عصاية وآخرها معدن يغرسه في الأرض يسموها عنزة. كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب يصلي في الخلاء، يوم إيه يغرزها أمامه تبقى إيه سترة له صلى الله عليه وسلم، اسمها العنزة. فأحمل أنا وغلام نحوي إداوة من ماء وعنزة فيستنجي بالماء صلى الله عليه وسلم. وعن أبي قال وحدثني زهير بن حرب وأبو كريب واللفظ لزهير قال حدثنا إسماعيل يعني ابن علي قال حدثني روح بن القاسم عن عطاء بن أبي ميمونة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتبرز بحاجته فآتيه بالماء فيتغسل به صلى الله عليه وآله وسلم. ونقف على باب المسح على الخفين غدا إن شاء الله. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم تقبل منا الصيام والقيام وتلاوة القرآن ويسر لنا ذلك وتقبل ذلك منا وأتم علينا نعمتك يا رب العالمين برضاك عنا وشفاعة حبيبك المصطفى صلى الله عليه وسلم وفقنا وسائر المسلمين ما أهمنا من أمري الدنيا والآخرة يا رب العالمين. وألف بين قلوب عبادك المؤمنين وخلصنا من أعدائنا أعداء الدين يا رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وسلم. عدد خلقك ورضا نفسك وانت العظيم بكرم كلماتك وتمام الحب وترضى سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.